ثبت شيخنا عن الحديث اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صحيح القصة شيخنا هذا أن اليهودي التقى بأحد الصحابة وقال له أنك أنت يعني بهالرداء أنت لابس الطيب والجميل وأنا كنت سمعت عن النبي. شو بهم أنه القصة صحيحة ولا لا؟ المهم الحديث صحيح ولا لا؟ نعم هذا شيخنا قصدي أنه معروف الحديث صحيح يعني عبرة القصة كمان. نعم شيخنا. شو بهمك القصة صحيحة ولا مو صحيحة؟ طبعا ما بهمني زي الحديث. فإذا يعني فرض القصة ضعيفة. نعم. شو تغير معك؟ ولا شيء. فرض القصة صحيحة. شو تغير معك؟ يعني وضع القصة شيخنا يعني تأثير القصة يعني هيك للسامعين أحيانا. يا أخي القصة تمثل الواقع. نعم صحيح تمثل الواقع. طيب أنا بتخيل قصة تمثل الواقع. نعم. شو بهم إنه هي من حيث السند صحيح ولا نعم. ضعيف؟ نعم صحيح. والله شيخ هذا الحديث عظيم يا شيخنا. والله شيخ هذا بده محاضرة لوحده هذا الحديث. هناك. آه والله يا شيخ. ما هو في حديث آخر بيقول إنه أهل الجنة لو علموا ما ادخر له من النعيم لا نسوا يعني مصائب الدنيا كلها. يا سلام. وبالعكس لو أهل النار طلعوا على ما ادخر له من العذاب الأليم لما طابت لهم الحياة ونعيمها مهما كانوا في نعيم. يا سلام. هذه حقيقة. بعدين الحديث الثالث ليس الغنى غنى العرض ولكن الغنى غنى النفس. فقد تجد رجل فقيرا بالكاد أن يجد قوت يومه رضيان عن ربه مطمئن في عبادته إلى آخره، بينما تجد الأغنياء الله أكبر وترى الناس سكارى وما هم سكارى ضايعين وراء هذه الدنيا. والله يا شيخنا كم يوميا كم أشكر الله عز وجل يعني على النعمة اللي احنا فيها. والله يا شيخنا كلما أي أكل أكلها هذا من فضل الله علينا والهداية يا شيخنا. والله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. ما بنعرف يعني في الدخول لكابل وين هو صفيان أراضيه. نعم شيخ في قضية بالنسبة للأخبار يعني هو غريب بعض الشيء من ناحية يعني أطباعه غريبة أطباعه يعني صار تصرفات يعني عجيبة وتراه يخفي ما في صدره ما يظهر لك إياه إلا بعد فترة مثلا طويلة أو بصورة غير مباشرة. طبعا هكذا يعني إنسان إنه ما تتقبله إذا كان يعني يخفي ما في صدره ما يظهر لك إياه فالله أعلم يعني. ولا بعثنا له عدة رسائل الله يهدينا وإياه. آمين. شيخنا بالنسبة للحديث من أفتي بفتية غير ثبت فإثمه على من أفتى، ما صحة هذا الحديث؟ حديث ضعيف معناه صحيح. معناه صحيح وضعيف. طيب هذا يعني مثل القاعدة اللي بيقولوها الناس ذهب رأس عالم وطلع منها سالم. كيف؟ في قاعدة أو مثل عندنا ما بعرف إذا أنتم ذهب رأس عالم وطلع منها سالم. وضحى برقبة عالم وطلع منها سالم عندنا هذا المثل. إحنا عندنا برأس عالم. على كل حال سؤالك عن الكلام هذا الثاني نعم ماله متعته طائل. طيب عفوا نحن جبناك عن الحديث نعم انه معنى صحيح فان كان هالمعنى مثل معنى المثل فالمثل كمان معنى صحيح والا يخشى ان يكون في شيء من المبالغه لانه كلمه اضرب بإيش براس العالم حط برقبة عالم وطلع سالم ايوه هذا شيخ العوام دائما بذكروها انه ما له هالشغل وحط برقبة العالم وهذا ما يبحث عن دليل او شيء فكيف يعني شيخنا إن هذه المقولة أو المثل اللي بيضربوه العامية. أوكي أخي المثل. نعم. ما لنا فيه. طيب التفصيل مختصر لمعنى الحديث. يعني إذا واحد نعم غير عالم سأل عالما عن مسألة نعم وأفتاه وراح عمل بفتواه نعم وكانت الفتوى في واقعها خطأ فإثمه على من أفتاه نعم لأنه ما يستطيع باعتبار غير عالم هو ما يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ والحق من الباطل نعم هذا هو المعنى أما قولك أنت ما يسأل عن الدليل أنا أشعر ولا مؤاخذة لأنه أنا تعرفني ألباني هدوم بيبو غلاظ شوي يعني بقول بصراحة بيترشح من كلامك أنه العامة المسلمين كمان هن مكلفين بأنه يطالبوا بالدليل هذا غلو من القول غير سليم لا شك نحن نقول دائما وأبدا كما قال رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين البصيرة في الدين تكون على درجات أسماها وأعلاها أن يكون رجل عالما بالكتاب والسنة ويعرف المسألة من أين جاءت هل دليلها في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس لأن معرفة الفوارق بين هذه الأدلة تجعل الإنسان على بصيرة لما يكون الدليل من الكتاب والسنة غير لما يكون الدليل من الإجماع أو القياس لأن الإجماع قد يكون صحيح قد يكون غير صحيح القياس كمان قد يكون قياس صحيح قد يكون قياس غير أما النص من الكتاب والسنة ما يقبل النقاش فهي أسمى درجات البصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الأتباع الآن كمان هم على درجات في طالب علم يكاد أن يكون عالما هذا بيقدر يفهم وجهة نظر العالم في المسألة التي أفتاه بها فهذا يحسن به أن يعرف أنه الرأي الذي جاء أو الفتوى التي جاء بها هذا العالم من أين جاء بها لكن عامة الناس ما بيستطيعوا عامة الناس البصيرة تبعهم ما يركب رؤوسهم ويفتوا أنفسهم بأنفسهم وإنما كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسأل رجلا من أهل الذكر من أهل العلم فأفتاه وعمل بفتواه فهذا هو الواجب بالنسبة لهذا الرجل العامي فإن كان خطأ فإثمه على من أفتاه ثم هنا شيء يقال إثمه على من أفتاه المفتي إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا فإذا كان مجتهدا وأخطأ فلا إثم عليه إنما هو مأجور وإذا كان مقلدا فأفتى السائل بناء على التقليد من هنا يأتي الإثم ولكي ينجو من الإثم عليه أنه يقول والله أنا يا أخي ما لي عالم لكن فلان العالم أبو حنيفة مثلا أو مالك أو الشافعي بيقول كذا بهالصورة هي كمان هو تبرأ ذمته أما يجي يفتي بدون علم ويتبنى قول رجل عالم هو لا يقول فلان قال كذا بيطلع الفتوى منه فبيكون هذا آثم إذن المفتي إذا أفتى إنسانا فقد يكون هذا المفتي آثما وقد لا يكون آثما، لكن المهم المستفتي لا يكون آثما إذا كان انطلق متبنيا فتوى من أفتاه. هذا معنى الحديث هذا على ضعف إسناده. نعم. طيب شيخنا، الأولى أن يكون الشخص اللي تأخذ منه الفتوى أن يكون يعني في ظنك أنه صاحب علم و... طبعا مش أي لا طبعا هذا. نعم. ولا شو معنى فاسأل ولا ذكري أي أهل العلم، بس علينا إحنا أن نتحرك في قضية الدليل. يا أخي فاسألوا الخطاب لمين؟ عليكم. نعم. أنتم. نعم. أي هذا هو. نعم. طيب حديث حجوا قبل أن لا تحجوا. ضعيف. ضعيف. شيخنا بالنسبة لتكبيرات العيد كيفية أدائها؟ أنو تكبيرات؟ العيد هذه الصلاة ولا خارج الصلاة؟ لا عفوا خارج الصلاة. طيب لما بتقول تكبيرات العيد إذا تقصد بعد الصلاة؟ أي نعم. كيفية أدائها؟ نعم. يحدد بهاي كيفية مطاطة يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان بصورة جماعية أو عن الصحابة أو عن سلف بصورة جماعية. أولا عن الرسول ما في أي شيء. نعم. الموضوع في عن الصحابة. نعم. هنا وفي عنهم أنه التكبير كان جهرا، ونحن نعلم من مجموع ما ورد في موضوع التكبير أو التهليل أو التلبية الجماعية أنه لا يشترط أن يكون التكبير أو التهليل بصوت واحد. نعم. فليكن جهرا لكن بدون أن يتقصدوا أن يمشوا بصوت واحد. نعم. وهكذا التكبير بعد الصلوات في العيد، ولكن تخصيص الصلوات دبر الصلوات بالتكبير هذا ليس له أصل. نعم. وإنما يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وبين الصلوات كل أوقات، كل ما عن في باله يكبر. الآن مثلا نحن جالسين هنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. هذا مشروع. نعم. في أيام العيد. أما كما يفعل الناس اليوم بعد الصلاة وبس هذا ما له أصل، لكن لو فعل بعد الصلاة ما ينكر عليه، قبل الصلاة ما ينكر عليه، بين الصلوات ما ينكر عليه، وهكذا. نعم. طيب هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبة العيد بالله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ لا ما ورد. إذا ما يفعله أكثر الخطبة هذه ما لا أصل. لكن هني ورد، ونستطيع أن نقول ما ورد، ورد وما ورد. نعم. أي ورد لكن ما صح. نعم. أنه كان يعني يضع التكبير في أثناء الخطبة. إيه؟ يكبر في أثناء الخطبة، هذا موجود في سنة ابن ماجه، لكن السند ضعيف غير صحيح. أما الافتتاح فلا فرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة. لأن ذكر السيد سابق قال ويسن أن يبدأ الخطيب لا أصل له. شيخنا في سؤال أحد الأخوة يقول أنه قد سافر من بلدة إلى بلدة أخرى وكان موعد السفر قبل المغرب، فوصل إلى البلدة المقصودة وقد دخل وقت العشاء، وطبعا هو لم يصلي المغرب، فدخل إلى مسجد في هذه البلدة ورأى الناس يصلون العشاء، فهل يصلي معهم العشاء أم مغرب؟ طيب يسلم قبل الإمام إذا أدرك صلاة العشاء من أول ركعة في أول ركعة لما يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة وينوي المفارقة يجلس ويتشهد ويسلم ثم بيقوم يختدي وراء الإمام بصلاة العشاء. طيب هل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن مش ضروري يكون وارد هذا لأنه لابد ما يفعل شيء مو وارد لا هيك ولا هيك لكن هذا هو الفقه. طيب بعدين يصلي المغرب وبعدين يصلي العشاء. احدى الاخوات تقول سؤالها طبعا عن دم الحيض انه نزلت عليها قطرة من دم الحيض في نفس اليوم اللي تجيها العادة وكان هذا الامر قبيل صلاة الظهر فلم تصلي الظهر مع العلم ان الدم قد انقطع قطرة واحدة وانقطع. طيب عادت امتى؟ 16 في الشهر مثلا عفوا هناك لا بالنسبة للظهر وعصر نعم امتى عادتها؟ يعني متى تبدا العادة؟ والله لا أعلم. انت قلت الان ما اظن شيء قال بنفس اليوم نفس اليوم لكن الوقت ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء العادة لا أعلم. فإذا نحن ما نعلم الجواب يعني لازم نعرف الوقت. أنا ما نشوف القطر اللي شافتها شافتها في وقت الطهر اللي هو عادتها ولا في هو وقت الحيض اللي هو عادتها لأنه يلحق باب بالوقت إن كان وقت طهر فلا يضر وإن كان وقت حيض فهو ابتداء الحيض. زي نهاية الشيخ كيف؟ زي نهاية الحيض أي نعم. شيخ بالنسبة لحديث أم إبراهيم ماريا القبطية هذه الروايات اللي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أضربي في سيفك لهذا أصح الروايات شو هي؟ ليش كم رواية في لا مو في رواية مذكور أنه كان فوق النخلة وفي رواية أنه رآه بعدين أنه صعد على النخلة. لا لا الرواية في النخلة فوق النخلة كان شافه مجبوب صرف الحد عنه فوق النخلة. جزاكم الله خير وإياك. إيش في شيء معروس بلا فوق النخلة؟ في مولاة الرسول ماريا اتهم بها غلام ونشر الخبر ووصل الخبر الرسول فأمر الرسول عليه السلام عليا بأنه يقتل هذا الغلام. فالغلام كأنه ما تذكر الآن إما بلغ الخبر وهرب أو فعلا كان بدون قصد من الهرب صعد على نخله. تعرف أنه ما كان يلبس لباس إزار سرعان ما تنكشف عورته. فلما شافه سيدنا علي على النخل شافه مجبوب مقطوع العضو يعني لا يستطيع أن يفعل الفاحشة ولذلك ظهرت براءة المولاة هذه وكذب الفرية. يا شيخنا عظمة الله عظيم الله. هذا ما أي صاحبنا ما يهدي شيء بتدبير من الله عز وجل. نعم مسألة خلافية لكن شو النص فيها المسألة هاي؟ هدول ما بيبحثوا فيها لأنه بريدوا يتركوا المسألة عايمة. فيها خلاف وكل واحد يأخذ بقى من الخلاف ما يشتهي. لا المسألة فيها حديث فيها حديث فمنا الحديث هذا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم طلب السقيا فأتي وشرب. نحن نذكر الآن الحديث باختصار لكثرة ما رددناه. وبقي في الكأس بقية في عن يمينه. يمين مين بقى الآن؟ الرسول. في عن يمينه ابن عباس، في عن يساره أبو بكر. وبقي في الكأس بقية. قال له ابن عباس: تأذن أن أطي أبو بكر؟ قال له: لا والله يا رسول الله، لا أثر أحدا على فضلة شرابه. فأعطاه وقال للحاضرين: الأيمن فالأيمن. شو دخل بقى المجلس هنا؟ ما دخل. فالمقصود فأخونا السالك الله يبارك فيه يعني دخلته شبهة. فأنت دخلت من هنيك يمينك هون بقى، أنت دخلت من هناك كساقي يمينك وين؟ هناك. هو بقول: لا هون. هذا من أعجب ما يسمع. شبهته أنه هاي الكعبة، مكعبة هي بتعرفها، تحجيت أو اعتمر لكن صورتها في ذهنك. هون الحجر الأسود. هو شو بتصور بقى؟ بتصور أنه الزلمة بيطوف هيك. إذا الحجر الأسود صار عن يساره. هو مشي على يسار ما مشي على يمين. هو الآن يغفل عن حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية إذا ما شفتها في الصورة نحن شفناها في الواقع. الدولة السعودية من إحسانها للحجاج بلطت خط أسود هيك على طول. شان إيش؟ لما الإنسان بيطوف ما يضل عن هذا الخط. السنة أنه يستقبل الحجر الأسود ويقبله إذا باستطاعته، ما باستطاعته بالمسوق، ما باستطاعته بيشير بإيده بكل شرط طبعا شيخنا. فالمفروض لما بده يبدأ الطواف ما بيجي من هونيك، بيجي من الخط الأسود بيمشي هكذا. صار هو تجاه إيش؟ الحجر الأسود. قبله، هاي أول درجة قبله. الآن يمينه وين؟ هاي يمينه. إذا مشي على يمينه هو عم يتصور، لا مشي على يساره لأنه تصور أنه هو هيك بينما هو هيك. فدخلته الشبهة سبحان الله. هو مشكلته ما في عنده يعني حب الاختلاط. عدو مثل والله شيء خسارة. كان يستفيد منه أكيد. نعم. سبحان الله لما خطبته هذه اللي خطبها اللي كان أبو مالك بن عمران كان في حديث ذكره ضعيف اللي هو لو قطرته من الزقوم. نعم. المهم طلب شريط مني والبعض طلب، قلت استأذنه ان اشيل هذا الكلام حتى ما يكون يعني شريط الخطبة تبعه يعني. نعم. اتصلت فيه بالهاتف قلت له: ذكرت انت حديث ضعيف وهو نقطة من زقوم لو نزلت الارض، فشو رأيكم بتحب ازيله حتى يعني يكون الشريط انضباطه طيب وكذا؟ قال: أنا والله أنا في ظني وراجعت كتب الشيخ صحيح. كان شيخنا كان في بعض كتبك مصححه وأنت شيخ يعني وكان راجع عنه. كأنه هيك يعني الظاهر يعني. موجود. فالمهم قال لي: طيب الآن براجع. جزا الله خير. فالمهم كذلك قلت له يعني أخونا علي يعني حكيت له أنا وراجع وقال لي ضعيف. رد تأكد هو من حاله قال لي: نعم ضعيف وجزاك الله خير وكذا. فجبت له الشريط كنت هذا، فسألته اليوم سألته فشو رأيك في الشريط؟ هل يظهر عليه شيء؟ قال أبدا، جزاك الله خير كذا النظر. نماذج من هذا الحديث من قال في مؤمن ما ليس فيه كنه الله في إيش؟ ردغة الخبال. ردغة الخبال. وهي صارت أهل النار. نعم. شوفوا امبارح اتصلت معي فتاة بتقول لي لي أخت صاحبة الله هداها كانت من جماعة الأخوة المسلمين وهي ما بتعرف يعني تعيش في حرج شديد جدا لأنها تبين لها أنها كانت تفتري على الشيخ الألباني وتنسب إليه أشياء من الإفك والكذب، تبينت أن هذه الأشياء كلها مدسوسة دس على الألباني، فلما تابت إلى الله وأنابت وتبنت المنهج السلفي وتبرأت من منهج الأخوة المسلمين وما بتعرف الآن ما عم تطيب لها حياة ولا نوم ولا إلى آخره، كيف بدها تخلص حالها من إثم الكلمات هذه التي كانت تنسبها إلى الألباني؟ قلت للسائلة قولي لها نحن بكفينا أن الله هداها للحق وللصواب، أما ما كانت قالته في حق الألباني من قبل فلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ونحن بكفينا الهداية هذه، ولذلك فلتسألني في حياة جديدة ولا يهم ما قالتها في ضلالها القديم. ثم رجعت هذه تسأل أسئلة الحقيقة بتدل يعني على اهتمام بمعرفة الأحكام الشرعية بدقة. من جملتها مثلا هل يجوز وحدة توكل أخرى لتستخير لها عنها؟ طبعا أجبت هذا لا يجوز لأنه لا يصلي أحد عن أحد. اي نعم. بعدين سألت سؤال ثاني قالت المرأة الحائض لا تصلي معروف، لكن أمامها أمر تريد أن تستخير له، فماذا تفعل؟ ما إذا تصلي حتى إذا تصلي قلت لها عندي جوابين عن هذا السؤال. الجواب الأول أني ما بتصور أنه الاستخارة هتكون يعني بتصور أنها صورة هيك نادرة جدا جدا، ولذلك فنحن نأمرها بأن تصبر حتى تطهر وتصلي ركعتين وتدعو الدعاء المشروع. فإن قيل بأن لا القضية مستعجلة ولا مجال للصبر، فالجواب أنها تقتصر على الدعاء فقط. جميل. وسألت والله أسئلة كثيرة وانتهى الحديث على هذا. السلام. تأخرتي علينا من الفضل. تأخرتي علينا. شيخنا انه نرى من هؤلاء الاخوانيات سبحان الله يا شيخنا عندهم حقد عجيب. يعني وصل قبل مدة احدى هؤلاء تسب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب او على الوهابية حتى بجد اختصر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ بجد تكون اخف انها تقصد الوهابية كمنهج كامل. اي نعم من ايش والعياذ بالله مشحونين. نعم مشحونين باباطيل. حسبي الله ونعم الوكيل. كان واحد شيخنا شوش علينا قبل مدة وكان أخ علي موجود في أحد المساجر كان فيه درس علي هناك وجاء الدرس عارض يعني ليس كالعادة يعني لكن كنا زوار هناك فقدموا الأخ علي فتكلم. كان هذا الشاب موجود أنا بعرفه يعني معرفة حتى في يوم ذي أيام عامل عندي حوالي أطفال صغار كعادتهم يجمعون الأطفال. المهم يشوشوا علينا أنت تعمل كذا أنت تعمل كذا. طبعا جالسين في نهاية المسجد لكن الصوت له صدى. فذهب أحد الشباب قال له يا أخوان ما رد عليه. ذهب كمان شخص ما رد عليه قلت لعله يخجل مني أنا كنت معلمه بالزمانات. ثانيا يعني في بناتنا علاقه يعني بزور اهله انا. ذهبت له قلت له يا عبد الله هذا ما بيصير وهذا تشويش ونحن مش كل يوم موجودين هون فبامكانك تاجل هذا المجلس تبعك ليوم اخر ونحن زوار. قال لي بس شويه بنتهي يعني ما خجلت كمان. وفعلا يعني شويه وخرجت. فالمهم اتصلت هاتفيا فيه قلت له انا عايزك أجلس أنا وياه أول ما يجهله شو بيعمل يعني هذا ما هي شطارة ولا مهارة إنك أنت تقعد يعني تفسد مجلس علم وكل الكلام فيه قال الله وقال الرسول من شان بعض الأشياء في نفسك وهوى. لو أنت كون في شيء عندك أهم يعني شيء مهم في شيء جاءك أهم مجلس أنا والأولاد وتعلم. لكن ما رضي أن يأتي. الله يهديهم. آمين. عزيزك الشيخ نجيب لك شيء. يعني يشكر ليل نهار لا يجزي الله لا يجزي ربنا عز وجل حتى بالرمش العيني. فأنت يعني الله يعني لعله هذا الشيء كان معك لكن من الدعاء الله عز وجل أزاله منك. كل شيء ممكن. أي نعم. لكن بدنا حمد وشكر. أي نعم. فمن هذه الأمور شيخنا أنه يتبع سبل جديدة في حياته. أولا إخراج التلفزيون من بيتك. ثانيا مع أن أنا الآن مبسوط منه من باب أنه بطل يخرب البنوك لكن يبقى عليك شيء أنه في البنك الآن تحط فلوسك اللي هي الجاري. ما بعيد أنا سيان ما بعدت. ثالثا أنه يتابع مجالس العلم وين شوف مثلا حسن اخو عزة تقديم الشباب الحريصين كل الحرص. شيخ قديش ما شاء الله قديش من الشباب هذول اللي هم بيشتغلوا مع خالد حجازي الثاني زي التوأم ما شاء الله يعني شيء طيب. يعني بلاش تروح كل مره معاي بين فتره والفتره تحافظ على انك تذهب على مجالس العلم لانه هذا يا شيخ مجالس العلم شيء ما بخفى عليك تقوي الايمان تخلي الانسان يتفكر في الله يتفكر في خلق الله يتفكر ليش الله خلقه هذا سبحانه وتعالى فعلا. فيعني انه ما يقصر في هذا لان الله عز وجل قادر ان يفعل كل شيء سبحانه. ربنا بيقول سيدنا داود عليه السلام وكما تعلم نبي من الانبياء الله يعملوا آل داود شكرا ما قال اشكروا قال اعملوا آل داود شكرا أي أن شكر الله عز وجل على ما ينعم على إنسان ما أو على ما يصرف من البلاء عن إنسان ما لا يكفي أن يقول الحمد لله والشكر لله، وإنما اعملوا آل داود شكرا، أي اعمل عملا صالحا، هذا العمل الصالح يدل على أنك لله شكور. أما أن يقول الحمد لله شكر لله عافانا، هذا ما يكفي. ولذلك المسلم يغتنم ساعات وفرص الهداية واليقظة القلبية التي يعني يلمس الإنسان أحيانا، لأنه الرسول عليه السلام ضرب مثلا للمؤمن أنه كالسنبلة تميل أحيانا وتستقيم أحيانا، أما المنافق فهي كشجرة الأرز تنبئك بعدين بيجيها قاصف يطيرها. فلا بأس أن الإنسان المسلم أنه أحيانا يخطئ مع الله لأنه ليس معصوما، ولكن ينبغي أن لا يظل دائما رافع رأسه مثل شجرة أرز ومبتعد عن تقوى الله عز وجل، وإنما يعمل آل داود شكرا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه، أي كلما كان المؤمن مقربا إلى الله عز وجل كلما اشتد به البلاء، والبلاء أنواع، فناس يبتلون في بدنهم، ناس يبتلون في فكرهم، ناس يبتلون في علمهم، ناس يبتلون بأخلاقهم، يتهمون بشتى التهم. يعني مثلا أنا وأخوك عايشين مع بعض، أنا الشيخ الكبير ما نجوت من أن أتهم باللواط وأتهم بأشياء وأشياء كبيرة وكبيرة جدا، بينما هذا صاحبنا وهو شاب ما اتهم بهذا الاتهام. فكل إنسان له إيش نوعية من البلاء، حتى ربنا عز وجل كما قال ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولذلك فالمسلم إذا ابتلي ببلاء ثم صبر عليه وعافاه الله عز وجل عليه أن يشكر الله كما ذكرنا، ليس بلسانه بل وبعمله كما في الآية السابقة اعملوا آل داود شكرا. ولذلك فمن الشكر العملي أن ينتهي المسلم عن مخالفته لله عز وجل هكذا عنادا وإصرارا، قد تزل القدم بالإنسان فينظر نظرة إلى امرأة أجنبية مثلا وبيبحلق فيها وبيأكد نظرته فيها، لكن مش ماشي على هذه الحياة هيك وهيك، أما يلا دائما يتعامل مع الربا ودائما ودائما وعيش حياته، حينئذ هذه الحياة حترتد عليه، ترتد على زوجته، ترتد على أولاده وذريته. تنبيها منه عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى قال كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. كل لحم نبت من السحت أي من الحرام فالنار أولى به. فهؤلاء الأولاد الذين يعيشون من كسب الحرام فيخشى أن يؤثر هذا الغذاء الحرام في سلوكهم في أخلاقهم. هنا في ملاحظة مهمة جدا ينبغي الاهتمام بها. وقل من يتنبه لها. وهي أن الأسباب التي شرعها الله عز وجل لمسببات تنقسم إلى قسمين: أسباب مادية يشترك في معرفتها المسلم الصالح والطالح، بل والمسلم والكافر كلاهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يحفظك. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين وعليكم السلام وبركاته. يمكن أن أهوى وكمان أستاذ ترتيب المسجد. إيه بس هذا بيجذبه أكثر من ترتيب المسجد. أهلا وسهلا ومرحبا. خلاص يا أخي. أما في تلفون جاي واحد عجيب جابه من أمريكا. عم نحكي مع إخوان هنا في مسألة الأسباب، مذكرا بأن كثير من الناس لا يتنبهون لهذا التقسيم الذي استفدناه من السنة الصحيحة، وهي أن الأسباب تنقسم كما هو معلوم في الجملة إلى قسمين اثنين: أسباب مادية يشترك في معرفتها المسلم الصالح والطالح، بل يشترك في معرفتها المؤمن والكافر، بل لعل الكافر اليوم أعرف بهذه الأسباب المادية من المؤمنين. أما القسم الثاني من الأسباب أي التي يتفرد بمعرفتها أفراد قليلون جدا من المؤمنين، ومثل هذه المعرفة أبعد ما تكون عن الكافرين، وهي الأسباب الشرعية المعنوية. فكنا في حدث في صدد الحديث عن الكسب الحرام، وأنه من الأسباب التي تؤثر في حياة الإنسان تأثيرا معنويا لا يشعر به كثير من المسلمين، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فقد يعيش الإنسان ويكتسب مالا حراما وهو لا يشعر أن هذا المال الحرام يفسد عليه أخلاقه وتربيته لنفسه ثم لمن يلوذ به، كما يفسد عليه حياته المادية إذا لم يأخذ بالأسباب المادية، فكلاهما سواء. وينتج من وراء ذلك أمر خطير جدا أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المروي في صحيح مسلم: إن الله طيب وما لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه يدعو يقول: يا ربي يا ربي، ما أكلوا حرام ومشربوا حرام وملبسوا حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ إذن من الأسباب التي تحول بين العبد وبين استجابة الرب لدعائه هو أن يكون مأكله ومشربه وملبسه وكل شيء حوله من حرام. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون بعيدا جدا عن الأسباب الشرعية التي تمرض المسلم في سلوكه في أخلاقه، وينبغي أن يكون أحرص في التمسك بهذه الأسباب من حرصه على التمسك في الأسباب التي يحافظ بها على صحته البدنية، لأن النواحي المادية أهم طبعا من النواحي المادية، وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. ومضى وراء المشكلة التي أثاروها بالنسبة للمصليات تبين شيء؟ ما تبين، حتى أنا حاولت أني أمس بالليل أتصل بمدير الأمن ما وجدته، وحاولت أتصل بوزير بالمحافظة أيضا ما وجدته، فمسألة لا زالت مجهولة بالنسبة لنا. أما هي المسألة عامة ليست خاصة بهذا. نعم، بس مش كلها شيء. كيف أول بالغ؟ إيش يعني عامة؟ كيف؟ يعني كل يعني المنع مش لمصلى خاص يعني. لا هذا أكيد، لأنه موزعين في الليل. وكثير طبعاً معظم المصليات منعوها، إلا بعض المصليات اللي يعني. مش لا مش قصدي مش مبين يعني، مثلاً. اللي عاندوا يعني عاندوا عاندوا وكان يخشى انه يحدث فتنه، مثلا عبد المنعم ابو ظن هذا هذا هدد الامن، وانه لو تصل الدماء الى الركاب يعني يا المصلى يا سفك الدماء يا سفك الدماء فمصلى الكليه العربيه برضه اللي في جهه شميساني بيسموناك برضه يعني حاطوه منعوه. مصلى سحاب جابوا سيارات كبيرة ووضعوها في داخل المصلى. مصلى آخر حرقوه حرق يعني جابوا تراكترات جرافات وكوموا التراب فيه. يعني كل مصلى له وسيلة خاصة. لا خطة عامة هذا أكيد يعني ما دام وزعوا على أئمة مساجد نوقع. ما في صلاة في المصلى إلا في المسجد. مش ذيك التشديد الحازم اللي يعني إمنع منع التشديد. يعني مثلاً المسجد اللي المصلي اللي في الهاشمي، المصلى اللي فوق في المدرسة، المصلى اللي تحت في ملعب المحطة. لما الناس قالوا لا بدنا نصلي ودخلوا قاعدوا، مش إنه مثلاً إجوا وشالوا لهذا وشيء صاروا مثلاً يفوقوا بالناس أو إشي، سكتوا ظلهم راح أخذوا الأجهزة، أجهزة السماعات وهذا أخذوها. حكم انه يعني هذا يمنع الناس ظلهم واقفين. مش يبدو انه هناك في نوع من الشده انه مثلا امر مثلا لو كان امر بهالشده يعني كان جاب على الاقل تبع مكافحه الشغب انه يعني امنعوا باي وسيله انه ما لو جابوا كان الشغب معناها مثلا يعني تصل الى حد التحدي. يعني مش ذيك الشيء اللي يبدو اظن الله اعلم بتوقع ان لو احنا لما وحنا ان اصابينا ما كان موسيقى مشكلتنا احنا صلانا مسوى اغلق الباب هو هذا يعني ولا لو كان فسحه كنا صلينا. اهلا وعليكم السلام كيف حالك شيخنا؟ في سؤال. السلام عليكم. في عطاءات تطرح بعض الشركات او بعض في المؤسسات الحكوميه تطرح عطاءات، فاذا كان العطاءات طبعا هي اقل الاسعار هو اللي بيفوز بالعطاء. احيانا كثيره طريقه يسموها الظرف المكتوم الظرف المغلق. فاحيانا كثيره شيخ بصير انه بصير فيها مثلا غشوات، انه رشوات لانه يكتب دائما في اي عطاء شرط المؤسسه انه الحكومه او المؤسسه او الشركه غير ملزمه باقل الاسعار، غير ملزمه باقل الاسعار. هذا شرط في اي عطاء، وهذا من تمام النظام والقانون. فأحيانا كثيرة بصير في دفع إنه يعني فوزوا عطائنا لأنه والله قدرتنا إحنا كمؤسسة منفذة أحسن. المهم فلو فرضنا إنه في عطاء هو بحال من الأحوال فائز، يعني سوف يعطى هذا، وجاء شخص وأعطى هو لا يعرف إنه فاز هذا العطاء، هو لا يعرف، صاحب العطاء اللي قدم سعره لا يعرف انه فاز. لكن المسؤولين او المسؤول المعين يعرف انه هذا العطاء فائز. فلو جاء شخص ودفع مبلغ مقابل انه هو في ظنه انه يجعلوا له عطاءه فائز وهو في الاصل فاز، فهل هذا الشخص الاصل المسؤول لو اخذ هذا المبلغ وهو ما فوز لكنه فائز من اصلا؟ انت بتعرف بارك الله فيك قوله عليه السلام لعن الله الراشع المرتشي. فأنت الآن تسأل عن المرتشي، فهل لا سألت عن الراشي؟ الراشي أنا سؤال الشيخ كان لا ما لي شيء. فأنت مقتنع أنه هذا الراشي راشي؟ راشي راشي أنا مقتنع. فالمرتشي مرتشي مرتشي. لا أنا سؤال صار في كثير، يعني هو هذا يعني في واقع صار، والشخص اللي يعني خلينا نطلق ما نقول مرتشي لكن المسؤول رجل على يعني عنده تقوى لله عز وجل، السلام عنده تقوى لله عز وجل، لكن الوضع العام اللي يحيط فيه إنه إذا ما سار في مثل سير هذه الأمور هو يخدم في هذه الدائرة. بالفعل أنا أعرف أنه يخدم في هذه الدائرة ويساعد الناس ويساعد حتى المسلمين وأقل عدد كبير من النصارى، أنه إذا ما سار هذا الملحم المستوى ولمحوا أنه والله هو بدأ يتزمت أو خلينا نقول يعني ما يعني يميل إلى الناحية الدينية بصورة واضحة قد يعزلوه. فلو أخذ هذا المبلغ، هو كان سؤاله أنه لو أخذ هذا المبلغ وأنفقه مثلا في ناحية شرعية مثل بناء مسجد كذا شيء من القبيل، هل هذا جائز أخذ المبلغ؟ أنت أظن معنا أن الغاية لا تبرر الوسيلة. والله أنا جواب في السؤال قلت له يعني هذه واحدة. بعدين الحقيقة ما عجبتني منك كلمة حتى ما يقولوا يتزمت. لا مش يتزمت شيخنا، حتى ما يقولوا أنه نحى إلى الناحية الدينية، فهو بيقول أنا بخدم الناحية الدين المسلمين. إيش يعني أنت تعتذر الآن ولا بتأكد؟ بأكد. لا بأكد بأكد شيخنا، بأكد موقفه هو. يا أخي أنت هو. متعبر بارك الله فيك. يا الله. إذن يعني أنه إذن هناك أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة، صحيحة وغير صحيحة، هذا التقسيم الأول يعني. أما صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة هذا بيجي فيما بعد، فضلا بقى عن الإيش التفاصيل الأخرى، صحيح لذاته، حسن لذاته، صحيح حسن لغيره إلى آخره، صحيح مشهور، صحيح مستفيد، صحيح متواتر، كل هذا فيما بعد. فيما بعد. ولذلك يقولون، وهذا الذي يشهد به الواقع، أن تقسيم الحديث إلى صحيح ودونه إلى حسن، هذا الصلاح نشره الإمام الترمذي، لكنه تلقاه عن إمامه البخاري والثاني والشيخي، يعني معروف مبدأه من الإمام البخاري، من الإمام البخاري، لكن إذاعة وكثر الاستعمال هو من الترمذي. وهذا معناه أنه الإمام أحمد اللي هو شيخ المشايخ، شيخ البخاري بطبيعة الحال، ما كان معهود عنده صحيح وحسن، عنده صحيح وضعيف. فهو لما أطلق القول بأنه يقدم الضعيف على القياس، فيعني ليس الضعيف الصلاح المتأخرين، وإنما الضعيف بمعنى الحسن في الصلاح المتأخرين. وهذا كلام شرحه شيخ الإسلام الله يرحمه، أنه له فضل كبير على العلم. وين شرح؟ في الفتاوى. هذا رجل عجيب ما شاء الله، هذا رجل يعني يكاد الإنسان أمة. لما تسأله أستاذ مين اللي أحد الشيوخ المتقدم ذكر ولم يرى هو مثل نفسه، ولم يرى هذا حقيقة يقال في كثير من أهل العلم والفضل، لكن أكثر يكون في مبالغة. صحيح. أما ابن تيمية سبحانه خلقه، يعني يصدق فيه المثل السوري، ما أدري هذا موجود عندكم، فلان مثل الصحن الصيني، نيمار نيتو بجوه، يعني في أي علم يخوض فيه، حتى شاهدوا به إذا جلس مجلس فيه العلماء يتحدث في كل علم حتى يظن الجالسون أنا متخصص فيه. هذا شوف كتبه مثلا التعارض، ولا يعني هذا شيء عجيب، هذا مش كلام، يعني كلام مبالغة، كلام حقيقة. فود على ود على المناطق. بعدين الإنسان القارئ لكتبه، أنا أقول أن الحقيقة أن الصوفية يستعملون بعض الكلمات الناعم اللطيفة في يعني أوليائهم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أنا أقول أن الحقيقة أن الصوفية يستعملون بعض الكلمات الناعم اللطيفة في يعني أوليائهم، فيصفونهم بأنهم من العارفين بالله. أنا أعتقد الكلمة هي تصدق على أنتمية، لأنك تسمع منه يعني آراء وأفكار ما تجدها من غيره إطلاقا، فمفتوح عليه يعني فعلا. قد تجد عالم مثلا بكثرة مخالطته لأهل العلم وجلست لهم أخذ من كل علم يعني حصة، لكن هو ناقل، ليس مبتدعا، ليس محدثا حدثا جميلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.